بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى بداية المتفقه، وكنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية آداب قضاء الحاجة بسهولة ويسر، واليوم ندخل في الباب الرابع من أبواب الطهارة، وهو باب السواك وخصال الفطرة. وقلنا في الحلقة الماضية قبل أن ندخل في باب السواك، هناك فائدة، وهي أنه على كل سنتيمتر من الأسنان أو اللثة من اللعاب، كل سنتيمتر من اللعاب فيه من 1000 إلى 3000 جرثومة. هذه الجراثيم كيف تقتل؟ اسمع إلى الاكتشاف الطبي المذهل. قام أحد الأطباء المسلمين بإجراء عدة تجارب على عود الأراك، وهو السواك. هذا السواك المصنوع من الأراك الناس بتستاك به، بدأ يعمل تجارب ويضع اللعاب، مادة اللعاب، تحت الميكروسكوبات الإلكترونية ليرى نسبة الجراثيم، فأثبت فعلا ما بين 1000 إلى 3000 جرثومة في السنتيمتر. أثبت أو اكتشف أن السواك مجرد ما يوضع في الفم قبل أن تستاك به، يتحد السواك مع اللعاب فيكون مادة كبريتية تقتل جميع الجراثيم الموجودة بالفم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة، لم يقل تنظيف، الفرشة تنظف لكن لا تطهر من جميع الجراثيم، لكن السواك ينظف ويطهر. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فتعال معي لنرى الضوابط التي تضبط باب السواك وخصال الفطرة. يقول المصنف: وفيه ضابطان. الضابط الأول: أوقات تأكد استحباب السواك 6. يعني يجوز أن تستاك في كل وقت أو يستحب، لكن هناك أوقات 6 يتأكد استحباب السواك فيها. أول وقت من هذه الأوقات عند الوضوء، ثانيا عند الصلاة، ثالثا عند الانتباه من النوم، رابعا عند تلاوة القرآن، خامسا عند دخول المنزل، سادسا عند تغير رائحة الفم. هذه 6 أوقات، نأخذ وقتا وقتا ونذكر الأدلة عليها. الوقت الأول: يستحب السواك عند الوضوء، قبل الوضوء تخرج السواك وتستحك. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. صلى الله عليك يا رسول الله، والله ما في مشقة ولا حاجة، السواك إنسان يخرج ويستحك، ليست في مشقة. وسمعا وطاعة يا رسول الله، سنستاك إن شاء الله مع كل وضوء. الوقت الثاني عند الصلاة، عند الصلاة. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن تستاك عند الوضوء وتستاك عند الصلاة. الوقت الثالث عند الانتباه من النوم، يستحب لك أن تستاك إذا استيقظت من النوم من ليل أو نهار. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم لا يستيقظ من ليل ولا نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث أيضا رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام ليتهجد شاص فاه بالسواك. إذن الإنسان إذا قام من النوم يستكلي، لأن الإنسان إذا نام يسكت أو يغلق فمه فتتغير رائحته. هذا بالمفهوم العام، أما بالمفهوم الطبي فتنشط الجراثيم. حتى بعض الناس إذا نشطت الجراثيم حدث رياله، نزل لعاب عن اليمين واليسار لكثرة نشاط الجراثيم. أول ما سيخذ من النوم يستاك تقتل الجراثيم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رابعا عند تلاوة القرآن، يعني يستحب أن تستاك قبل أن تقرأ القرآن، والدليل على ذلك ما رواه البيهقي وحسنه بعض العلماء عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك وقال، اسمع الحديث، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو يعني يقترب، حتى يضع فاه على فيه، الملك يضع فمه على فمك وأنت تقرأ القرآن، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف ملك. يعني الإنسان إذا قام من الليل يرتل القرآن يصلي لله عز وجل، اقترب منه الملك واقترب حتى يضع فاه على فيه، فلا يخرج القرآن إلا دخل في جوف ملك، لأنه كلام الله، لأنه القرآن الكريم، لأنه المنزل من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الفم بالسواك عند تلاوة القرآن، حتى إذا دخل في جوف الملك لا يتأذى منه. خامسا عند دخول المنزل، يعني يستحب لك أن تستاك إذا دخلت المنزل، وهذه سنة كثير من الناس ينساها، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أماه، ما أول شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ الصحابة كانوا يسألون عائشة رضي الله عنها عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ ليقتدوا به. وقدر الله عز وجل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وكانت من أذكياء الدنيا، قدر الله أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، يعقد عليها وعندها 7 سنوات، يدخل بها بعد الهجرة السنة الأولى أو الثانية، وعندها 9 سنوات، يظل معها 9 سنوات ويتوفى عنها عليه الصلاة والسلام وهي عمرها 18 سنة، 9 سنوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، حفظت سنته، حياته، صلاته، قيامه، وضوءه، اغتساله، حفظت كل شيء على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة إذا أرادوا أن يعرفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في بيته، كيف كان يتوضأ، كيف كان يقيم الليل، كيف كان يعبد ربه، كيف كان يتلو القرآن، كيف كان يذكر الله عز وجل، كيف كان يعامل الحائط، كيف كان يعامل المرأة، كيف الأمور دي، أمور الجماع والنكاح والأمور الباطنية التي داخل البيوت، وكيف كان يتعامل مع أولاده، كانوا يسألون عائشة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سر من أسرار تزوج الأنبياء بعدد أكثر، أن واحد من إياهم يقول: النبي محمد أحللكم 4 وهو تزوج 9. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل ولا يحرم، التشريع من عند الله، والنبي مبلغ عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل أحل للنبي أكثر من 4، أحلله 9. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حركاته تشريع، وسكناته تشريع، وأكله وشربه، فزوجة واحدة أو 4 زوجات لا يستطيعن أن ينقلن للأمة كل هذه السنة، فحينما يكون هناك 9 نسوة يستطيعن أن ينقلن كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم الصغير والكبير منها، إذا نسيت هذه نقلت هذه. ولذلك نحن نقول لك يا من لست بمسلم وانت على ديانة أخرى، إيه رأيك في داود؟ يقول: داود نبي من أنبيائنا ونحن نؤمن به. طيب كان عنده كم زوجة؟ داود، سليمان ابن داود، خلينا من داود عليه السلام، سليمان ابن داود كان عنده كم زوجة؟ 100 زوجة. الله، ربنا أحلله 100؟ لا، نعم أحلله 100 لأنه رسول. وثبت في صحيح البخاري أنه داود، أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلها، كل امرأة تنجب فارسا يقاتل في سبيل الله، كل امرأة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام: لأطوفن على امرأة على لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل امرأة تنجب فارسا يقاتل في سبيل الله. إذا كان الأنبياء يطوفون على نسائهم مش من أجل الشهوة، لا، من أجل إنجاب الأبطال مثلا. وبعدين من يستطيع أن يطوف على 100 امرأة ولا 10 نسوة؟ لا، هذه قوة أعطاها الله عز وجل للأنبياء. يعني يقول أنس كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 40 رجلا في الجماع عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة بالأنبياء. أما في الجنة إن شاء الله لو دخلت الجنة سيكون لك قوة 40 رجلا في الجماع إن شاء الله تعالى، ربنا يرزقنا وإياك الجنة. يلا هنا شريح بن هانئ يسأل عائشة رضي الله عنها، يقول لها: يا أمنا عائشة، بأي شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ كان يبدأ مثلا بالصلاة، كان يبدأ بالوضوء، كان يبدأ بذكر الله، يبدأ بتلاوة القرآن، كان ماذا يبدأ؟ قالت: كان يبدأ بالسواك، يعني أول ما يدخل بيته يستهك صلى الله عليه وسلم. ما العلة وما الحكمة؟ قال بعض العلماء: لأن الإنسان إذا دخل بيته يناجي امرأته، قد يقترب منها وقد يقبلها، لأن القبلة للمرأة مباح، فإذا كان فم الإنسان متغير الرائحة قد تتضرر المرأة فيأثم الرجل. ولذلك نحن نقول الإنسان الذي يدخن يشرب دخان إذا قبل امرأته أو قبل ولده أو بنته إنهم يتضررون برائحته، برائحة الدخان المنتنة، حتى وإن لم تتوقف عن التدخين من أجل حرمته وأنه حرام، توقف من أجل أنه مضر، وإن كان الحرمة يجب أن تكون عندك أعظم من الضرر، لكن هذا جانب من الجوانب. كل ما تقبل زوجتك تتضرر منك وهي لا تنطق، مسكين لا تنطق، تقبل طفلك أو طفلتك تتضرر من الرائحة. الذي لا يدخن يشم، المدخن يظن أن الرائحة عادية، فالإنسان المدخن قد يضر زوجته ويضر طفله إذا قبله، فعليك أن تمتنع عن التدخين أخي الكريم حتى لا يتأذى منك أحد. وإذا كان الناس يتأذون من رائحة التدخين فاسمع إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني إذا كانت الملائكة تتأذى، إذا كان بنو آدم سيتأذون، الملائكة ستتأذى. هذه 5 أشياء يستحب عندها السواك. الشيء السادس عند تغير رائحة الفم. إذا تغيرت رائحة فمك بطول سكوت أو نحو ذلك فاعلم أنه يستحب لك أن تستاك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وننتقل إلى خصال الفطرة لنتكلم عن الختان، هل يجوز أو لا يجوز وأقوال العلماء فيه، وهذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.